أيضا يقول هل أسلم على بنات بنت عمي لأنهم يقولون أنهم أو أنه خالقا أو خالقنا وأنا امتنعت عن ذلك فكيف أعمل؟ الجواب أن بنت العم أجنبية من ابن عمها لا يصافحها ولا يقبلها. وأما السلام باللسان كإلقاء السلام عليها تحية الإسلام أو أن يسألها عن صحتها أو أن يحييها ويرحب بها هذا كله مباح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانة لما سأل من هذا قالت أم هانة وهي ابنة عمه قال مرحبا بأم هانة. فالتسليم باللسان وإلقاء التحية والسؤال عن الصحة هذه من أمور مباحة يقولها الرجل لقريباته والممنوع أن يصافحها أو يقبلها أو تبدي محاسنها من وجه وغيره أمامه. وبالله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.